السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة، وفي هذه الدقائق المباركات نستعرض أكثر من 10 صلوات مهجورة هجرها الناس في هذا الزمن. عنوان الحلقة: صلوات مهجورات. الصلاة الأولى: صلاة 2 ركعة بعد الوضوء. الأصل أن المؤمن يحافظ على الوضوء دائما وأبدا، تجد المؤمن على وضوء. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإذا توضأت في وقت الصلاة، قبيل الصلاة، في غير وقت الصلاة، من السنة أن تركع 2 ركعة بعد الوضوء، لما رواه الشيخان عن عثمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل 2 ركعة بعد الوضوء مغفرة ما تقدم من الذنوب، بل هذه الصلاة تبلغ الجنة. اسمع إلى هذا الحديث وهو أعجب من العجب. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رد عجيب. أعظم عمل أنت عملته يا بلال من وجهة نظرك؟ أرجى عمل. أنا تصورت أنه يقول صبري على الأذى. أنت تعلم يا رسول الله أنهم كانوا يجعلون الحجر الثقيل على صدري ويلقونني على رمال مكة المحترقة ويكون جلدي بالحديد المحمى عليه في النار، وأنا أقول أحد أحد، أنا صابر قوي. ما قالش كده، ما قالش سبق للإسلام إن أنا رقم 5 في الإسلام، ما قالش هجرتي، ما قالش جهادي. الحاجة غريبة جدا. قال له يا رسول الله: أنا أول ما ينتقد وضوئي بتوضأ، وكل ما أتوضأ في أي ساعة من الليل أو النهار بصلي. هذا هو الذي جعل النبي يسمع دفين علي بلال بين يديه في الجنة. هذه صلاة مهجورة. بالله عليك يا من تراني الآن، كم مرة عملتها في حياتك؟ قل لي كم مرة توضأت وركعت بعد الوضوء 2 ركعة؟ كم مرة؟ هذه سنة مهجورة، هذه صلاة مضيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة الثانية المهجورة: صلاة الرجل بعروسه في ليلة البناء. يا بركة، أول ما تاخد عروستك وتروح البيت، ادخل برجلك اليمين ماشي، قل بسم الله عشان الشياطين تنفر ما تدخلش معاكم، اقعد مع زوجتك كده وقم واركع بها 2. طبعا انت الامام، ركع دي سنة امر بها الصحابة، ضيعها الكثيرون منا. يقول لك: الله، انا عايز لما ادخل البيت ليلة البناء اشغل موسيقى كلاسيك، أشغل كده أغاني حلو فيها طبل ورزع ورأس. يا أخوانا يا أخوانا لا تضيعوا هذه الصلاة حتى لا تحل على بيوتكم الشياطين. اسمع، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال العلامة الألباني، قال أبو سعيد مولى أبي أسيد: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي، دعوت ابن مسعود، دعوت حذيفة، دعوت أبا ذر. قال: فأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر يصلي بنا، فقالوا: إليك إليك، يعني تأخر. قال أبو ذر: أو كذلك؟ قالوا: نعم، ما هو النبي قال: لا يؤم أحد أحدا في سلطانه إلا بإذنه. قال أبو سعيد: هذا العبد، فصليت بهم إماما وأنا عبد مملوك، ثم علموني. ده الشاهد بقى، الصحابة علموه، الصحابة: ثم علموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ بالله من شرها، ثم شأنك وأهلك. صحابة، أو لما تخلو بأهلك ليلة الدخلة صلي بها ركعتين، هذه صلاة مضيعة. ما أحلى أن يبدأ المسلم حياته الزوجية في أول ساعة في بيته بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالركوع والسجود لله عز وجل، بدعاء الله عز وجل. ثلاثة من الصلوات المهجورة: صلاة ركعتين عند رؤية ما تكره في النوم. سعادتك نايم عمال تشوف كوابيس في النوم، بتقع من على جبل، ثعبان يجري من ورائك، كلب اسود بيطاردك، شايف اي حاجه كابوس، يا ترى في هنا سنه؟ طبعا في سنن. اول ما تقوم من النوم تدفل على يسارك، تدفل على يسارك ثلاث تفلات، تفله مش بصقه، تفله هكذا مش بصقه، زوجتك نايمه جنبك تبصق، تيجي في وشها وتقول لها: الشيخ مسعد اللي قال لي على كده، تكرهني العمر كله، يا عم السنة تدفل اهو كده، وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين لا تحدث أحدا، وبعدين تصلي ركعتين كده. اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. أربعة من الصلوات المهجورات في هذا الزمان: الصلاة عند الشدائد، زوجتك مزعلك، ابنك مضايقك، رئيسك في العمل خنقك، زهقان، عندك مشكلة، صدرك ضيق، قول: يا رب يا أخي قم وتوضأ واركع لله ركعات. هكذا كان يفعل رسول الله روى صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والحديث صحيح إن شاء الله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية: كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة عند المحن، عند الشدائد، عند ضيق الصدر، ليس لنا إلا الله، هذه صلاة مهجورة. الناس عند الشدائد يقعون في لوم المقادير ويتسخطون على الخالق: ليه كده يا رب، ليه يا رب خدني بقى. يا أخي يا أخي قم اتوضى وصلي. خمسة من الصلوات المهجورة: إذا تعريت من النوم، نايم بقى في الشتاء، زوجتك جنبك قامت شد اللحاف واتكعورت في اللحاف، وانت بقيت يا مسكين في الخلا، في البرد قرصك، قلقت من النوم، تعمل ايه؟ روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا إلا واستجيب له، دعوة مجابة. قال: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الله الله الله، بقى لما اقلق من النوم واقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأدعو ربنا يتقبل. ولو قمت وتوضيت وصليت تقبل الصلاة؟ من يفعل منا؟ بالله عليك عملتها كم مرة في حياتك؟ هذه صلاة مهجورة. ستة من الصلوات التي هجرها الكثيرون من الناس ترك صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة أو إذا كان الإمام على منبره في يوم الجمعة. وقد روى الشيخان عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى في وقت الكراهة، حتى في وقت الكراهة، حتى يوم الجمعة والشيخ على المنبر بيخطب، حتى يوم الجمعة. النبي لما رأى سليك الغطفاني دخل في يوم الجمعة وجلس، والحديث في الصحيحين، قطع الخطبة وقال هل صليت يا سليك ركعتين تحية مسجد يعني؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. يبقى هذه من السنن المؤكدة فلا تفرطوا فيها يا عباد الله. سبعة من الصلوات المهجورات صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة. أخرج الترمذي وابن ماجة وأبو داود، والحديث فيه ضعف، لكن آية من القرآن تشهد له. إيه؟ عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يعني أو امرأة يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد. ما ينفعش نقعد واحد على الكرسي على كرسي الاعتراف يقول لفلان أنا زنيت، تقول اذهب قد غفرت لك. طب اللي غفر لك ده لما يزني هيطلب المغفرة من مين؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال تعالى إنما التوبة على الله، لا يملكها إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما تعمل ذنب اتوضى واركع ركعتين وقول يا رب اغفر لي، تب علي يا رب، سامحني يا رب، اسمها صلاة التوبة. ثمانية من الصلوات المهجورات، أظن دي أنا أكاد أجزم أن 99.9% من المسلمين ما بيعملوهاش، صلاة ركعتين في المسجد عند العودة من السفر قبل دخول البيت. بالله عليك شفت حد بيعملها؟ سعادتك جاي من الكويت ومسكت في الشنط على الشبكة بتاعت البيجو، بتروح تركن العربية قدام البيت وتصلي الأول في الجامع وبعدين ترجع لأم العيال؟ حد بيعمل كده؟ روى الشيخان في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذه والله وبالله وتالله صلاة مهجورة. تاسعا من الصلوات المهجورات صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت وبعد الرجوع إلى البيت. رايح شغلك، رايح أي مشوار، في البيت ركعتين الأول إن شاء الله بالفاتحة والكوثر في كل ركعة، بالفاتحة والإخلاص، بالفاتحة فقط ركعتين، ولما ترجع السلام عليكم يا أولاد عاملين إيه، متوضي اركع ركعتين، مش متوضي اتوضى الأول واركع ركعتين. أخرج البزار والبيهقي وحسنه العلامة الألباني في الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. ركعتين وانت خارج ربنا يحفظك لحد ما ترجع، ركعتين بعد ما ترجع ربنا يحفظك لحد ما تخرج. سبحان الله، انت لو جبت ناس تحرسك في بيتك او تحرسك وانت رايح وانت جاي هتجيب كام بودي جارد؟ اتنين تلاتة اربعة؟ كل واحد ياخد له كام الف جنيه في الشهر؟ اربع ركعات بس يا راجل، اتنين قبل ما تخرج ربنا يحفظك لحد ما ترجع، وركعتين بعد ما ترجع ربنا يحفظك لحد ما تخرج. عشرة من الصلوات المهجورات ركعتي الاشراق، تقعد في المسجد صلي الفجر في جماعة وتجلس في مصلاك تذكر ربك عز وجل لحد ما الشمس تشرق، وبعد الشروق بتلت ساعة هات ركعتين بس، وثوابهما بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. روى الإمام الترمذي وحسنه الألباني وضعفه غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 11 من الصلوات المهجورات صلاة النافلة على ظهر الدابة. أنا مسافر مصر اسكندرية مثلا، ينفع وانا راكب العربية انا مش سايق واحد غير بيسوق ينفع اصلي السنة على ظهر الدابة؟ ينفع؟ ينفع. طيب والفريضة؟ لا الفريضة لا، اركن العربية وصلي. طب لو راكب طيارة رايح امريكا 12-13 ساعة، رايح الصين، صلي الفريضة والنافلة على ظهرها. راكب مركب رايح السعودية في 3 ايام صلي عليها. انما المسافات القصيرة هذه اركن السيارة وانزل صلي، انما السنة يجوز ان تصليها على ظهر الدابة في صف في سفرك. انما كان بيعمل كده. روى الشيخان عن عبد الله بن عامر ان اباه عامر اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل. السبحة يعني السنة، صلى قيام الليل، صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر الراحلة حيث توجهت به. ناحية القبلة مش عكس القبلة مش مشكلة، أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كذلك من الصلوات المهجورات الجمع، الجمع في الحضر من غير عذر أو بعذر، جمع صوري بغير قصر. يعني إيه؟ يعني في مطر شديد نازل، مطر شديد، واحنا في الجامع بنصلي المغرب، ينفع بعد المغرب مباشرة عشان المطر الشديد ده نصلي العشاء؟ مع اننا في بلدنا مش في سفر، ينفع؟ طبعا ينفع. هكذا كان يفعل سلفنا الصالح، فعلها ابن عباس. فاذا اشتد المطر واشتد قبل ما نروح المسجد ينفع نصلي في البيوت، هذا عذر نعذر به في ترك صلاة الجماعة، والمؤذن يقول في الأذان بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم. فعلها ابن عباس فأنكر عليه بعضهم قال: أتنكر علي في شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد مريض طريح الفراش ينفع يجمع صلاتين صلاتين مع بعض؟ ينفع جمع من غير قصر. يعني ايه؟ يعني الظهر يؤذن له لا يصلي لحد قبل أذان العصر بعشرة دقائق مثلا، بربع ساعة مثلا، يتوضأ ويصلي الظهر، عقبال ما يخلص يؤذن العصر فيصلي العصر، ده جمع. أو يجمع يصلي الظهر في أول وقته ومعه العصر. قال ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال أبو كريب: قلت لابن عباس: ولما فعل النبي ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. اللهم صل على محمد. دين أعظم دين يا أخي، شريعته أسهل شريعة. عيل داخل يمتحن هيقف الامتحان من الظهر، يخش بعد الظهر بربع ساعة، يطلع بعد العصر، ده ممكن؟ الظهر يؤذن له يصلي أربع ركعات وبعدين يقيم الصلاة ويصلي العصر أربع ركعات مع أنه مش بسفر ولا عيان ولا مريض، بس ده عذر. واحد دكتور داخل يعمل عملية قلب مفتوح هيقعد عشر ساعات جوه، ممكن يجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب مع أنه مش بسفر؟ جمع من غير قصر، جمع صوري. واحد شغال محولجي وقت التحويله وقت الصلاه ممكن لو غفل يدخل قطر بورسعيد في قطر هنا يحصل مشكله ممكن يجمع. عسكري على الحدود هيسيب الحدود وبتوع المخدرات والجواسيس يدخلوا، ده ممكن الظهر اذن له يصلي 4 ركعات وبعدين يصلي العصر بعده 4 ركعات مع انه في غير سفر ومش عيان ولا في خوف ولا مطر. كل هذا جائز. النبي فعل ذلك. قال أبو كريب لابن عباس: ولما جمع النبي وهو بالمدينة من غير مرض ولا خوف ولا مطر ليه؟ قال: حتى لا يحرج أمته، فإن وجد عذر من هذه الأعذار جاز لنا أن نصلي هذه الصلاة على هذا النحو. دول كم صلاة بقى؟ 12 صلاة هجرها مئات الملايين من المسلمين في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يحيون السنن وينعشون هدي المصطفى، وأن يجعلنا جميعا من الذين يقمعون السنن ويقمعون البدع، استغفر الله، وينفون البدع، إنه ولي ذلك ومولاه. ولله ضر عمر. قال ابن عبد العزيز: لو أن الله قطع من جسدي بكل سنة أحييها قطعة وبكل بدعة أميتها قطعة لكان ذلك في الله يسير. اللهم ارضى عن عمر بن عبد العزيز وعن سائر الصالحين من التابعين، وارضى عن جميع الصحابة، واحشرنا معهم يا رب العالمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.